والحديث صحيح إلى ابن عمر، يعني كون ابن عمر يرويه عن رسول صلى الله عليه وسلم يعني هو صحيح وثابت. نعم. وعبد الوارث ثقة، وإن كان غيره يعني رواه وأضافه إلى عمر ولم يروه عن ابن عمر، إلا أن عبد الوارث ثقة وما جاء عنه يعول عليه ويحتمل تفرده. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر. عبد الله بن عمرو. أيوه. أبو معمر. أبو معمر ولا أبو معمر؟ ها؟ وعبد الله بن هكذا، بس الواو زحفت على الأب. عبد الله بن عمرو أبو معمر المقعد المنقري. عبد الله بن عمرو أبو معمر. إيه. هذا كنية. أيوه. التقريب. أيوه. والحديث سيأتي في 571. أيوه. هناك قال حدثنا أبو معمر عن عبد الوارث. إيه طيب. حدثنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر أبو معمر. أيه؟ عبد الله بن عمر أبو معمر هو ابن أبي الحجاج أظن. عبد الله بن عمر ابن أبي الحجاج أظنها ابن أبي الحجاج. مش ترجمة مش هذا التقريب. غلط. ها؟ كله غلط. عبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج. اين عبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج التميمي ابو معمر المقعد المنقري، واسم ابي الحجاج ميسره. لكن هناك عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر وهم شيوخ ابي داود. عبد الله بن عمر رواه ابو داود عبد الله بن عمر، يعني لا يمنع ان يكون عن عبد الله بن عمر غير يعني غير هذا، يعني يكون عن شيخه، وان كان هناك يعني عن ابي معمر ابو معمر يعني يمكن ذكر هناك من طريق واحد في عبد الله بن عمر يعني من شيوخ ابي داود. عبد الله بن عمر بن غانم الرعيني، لكن هذا من التاسع. لا غيره. عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح. هذا هو عبد الله بن عمر بن أبان. ايه؟ بن صالح. نعم. أيوه. هذا من شيوخ أبي داود. رواه أبو داود وحده. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم وأبو داود والنسائي. النسائي في فضائل الأنصار. في فضائل الأنصار. نعم. يعني مسلم وأبو داود والنسائي في فضائل الأنصار. يعني يمكن أن يكون يعني هذا يعني. يعني لأنه من شيوخه، وأن يكون رواه هنا عن شيخين، إلا إذا كان ما روى عنه هذا الحديث. النسخ الثانية عبد الله بن عمرو أبو معمر هو محتمل، يعني أبو معمر صحيح. عبد الله بن عمرو أبو معمر نعم، وهو متفق مع أبو معمر الذي سيأتي. نعم. إذا وجود هذا الاحتمال الثاني يعني وجود نسخة ولا شيء من ذلك، يعني ما أدري، لكنه يعني ممكن، أقول ممكن أن يكون عن شيخين ومن شيوخ عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الأموي. إلا ما تنوى منها في التهذيب هكذا قد تستحفظ. يمكن نراجع إن شاء الله. يمكن. أنا عبد الوارد. على كل يعني هو يعني لا يؤثر شيء، هو زيادة يعني إما شخصان ثقتان وإما شخص واحد. عن عبد الوارد. عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان هذا ثقة خرج له مسلم وأبو داود وأبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج وهو ثقة. نعم. خرج له ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الوارث. عن عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع مولى ابن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر وقد مر ذكره.